بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقلنا إن قصة موسى هنا اكتفي فيها بأمره مع فرعون فقط، واكتفي في قصته مع فرعون بعدد الآيات والسلطان المبين، ثم انتقل إلى النهاية في الآخرة فقال يقدم قومه يوم القيامة. والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة أن موسى كان له رسالتين: الرسالة الأولى مع فرعون، والرسالة الثانية مع بني إسرائيل. ولذلك سيأتي في آخر السورة ليقول: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الكتاب يعني التوراة. يبقى إذن قصته مع بني إسرائيل تأتي فين؟ بعد الكتاب اللي هو التوراة. قول الله يقدم قومه يوم القيامة لأنه كان القمة وكان التابعين، فهو اللي يبقى الأول. وقلنا ويوم نحشر من كل أمة منهم فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إلى آخر الإيه، وثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه، ليكون عبرة لمن خلفه. ما دام كانوا تابعين له في الضلال يبقوا تابعين له في إيه، في النكال أيضا. يقدم قومه يوم القيامة، وقلنا فأوردهم، قلنا إن الورود بيأتي بمعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب من الماء. ولكن التحقيق أنك إن أردت الورود إلى الماء فقط تقول إيه، ورد يرد ورودا، وإن أردت من الشرب ورد يرد وردا، يبقى وردا تشرب بقى، بدليل أن الحق سيقول بئس الورد المورود، بئس الماء حين، ولا هو بئس حين يرى الماء، ولا لا بئس ساعة ما إيه. يبقى إذن فيه ورود وفيه إيه، قول الله وإن منكم إلا واردها، يعني هتروحوا تشوفوها عشان تعرفوا نعمة الإسلام نجاكم من إيه. بئس الورد، يبقى كلمة بقى الورد تطلق على الإيه، على الشرب نفسه من الإيه، من الماء. وقد تطلق كلمة الورد على ذات الواردين. هناك يقول إيه، ويوم نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبقى إذا مرة يطلق الورد على الشرب من الماء، ومرة يطلق الورد على مين، على نفس الواردين. الورد للماء ده ساعة الواحد ما يشوف المية وعايز يرده، ما المقصود من فرحته بالماء أولا ثم بورده وشربه ثانيا؟ لا شك أن عنده ظمأ يريد أن يرويه، وحرارة كبد يريد أن يبردها. فلما يجي يقول بئس الورد، نقول له الله بئس الورد ازاي؟ نقول له ده بيتهكم بهم، ما دام هيروحوا النار ده النار هتجيب لهم حرارة أكتر. طب الورد بيروح للمية، ربنا جاب ليه بئس الورد المورود دي؟ قال علشان يعمل عندهم إيه؟ ساعة ما يسمع كلمة ورد دي يجي بباله إيه؟ ري الظمأ وإبراد الحرارة، وبعدين يكون حيورد النار، تبقى مصيبتين اثنين، أنه أطمعه أولا ثم أيأس. زي إيه مثلا؟ زي ما قلنا وإن يستغيثوا، ساعة ما تسمع يغاثوا تفهم إن في فرج جاي له، وبعدين يقول لك يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل. يبقى تهكم بهم ولا مش تهكم؟ تحكم ولد. تيجي نقول مثلا افرض ان واحد مثلا قال للراجل اللي في المعتقل والنبي تديني شويه ماء انا عطشان، فالراجل قال له حاضر، وتنه رايح كده جايب كوبايه ميه حلوه كده وتنه ايه مقبل عليه، ايه نفس اللي هيشرب تكون ايه مبسوطه واستشرف انه هيقش، وبعدين يجي لحد كده يروح دلقها رميها على الارض، بقت حصرتين ولا مش حصرتين؟ إذا ساعة ما يسمع كلمة ورد وما وردش نفسه تنبسط، وبعدين يسمع هتورد إيه؟ هتورد النار. هب أنك في عزيمة وكلت حاجة أكل جميل ومش عارف إيه، وبعدين في جماعة بدهم يعملوا وياك دعابة، فصلته الطباخ يحط لك على المهلبية شطة ولا يحط لك عليها حاجة مرة قوي وعايزين يضحكوا عليك، وبعدين تيجي تقول له يغسل ايده كده، يقول له انت لسه ما اكلتش الحلو، ما تدخل تاكل الحلو، تعالى كل الحلو، يقوم يروح مستشرف الى ايه؟ لانه هاكل الحلو، يجي ياكل معلقه الى ايه؟ يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ اهي بئس الورد والمورود دي، ربنا بيقول لهم الورد انما جاء لترطيب الكبد، ولكن انتوا هترطبوها بايه؟ وبعدين هيقول برضه طعام، ليس لهم طعام الا، ساعة ما يقول ليس لهم طعام اتمنع الطعام، ساعة ربنا ما يقول إلا يبقى أكنه هيديهم إيه؟ شوية طعام، إلا من غسلين. الله، تبقى مسألة نكبتين ولا مش نكبتين؟ بئس الورد الإيه؟ بئس الورد. وأتبعوا في هذه لعنة. طيب، أتبعوا يعني بقى اللعنة بقيت لهم، إحنا بنلعنهم دلوقتي ولا لأ؟ يبقى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، دي اللعنة الكبيرة بقى، اللعنة الكبيرة اللي هي يوم ايه؟ بئس الرفد المرفوض. الرفد هو العطاء بقى، هم هيعطوا من اللعنة في الاخر، وده عطاء به، ام قال لك برضو ايه تهكم زي ايه؟ بئس الورد المورود، وايه هو ده ايه؟ الرفد، بئس الرفد المرفوض. ذلك من انباء القرى، القرى التي أهلكها الله بالعذاب لأنها كذبت أنبياءها. والخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هيقص عليه ما يثبت به فؤاده، يقول له إذن الكافرون به ليس لن يكونوا بمنجا من العذاب، زي كما كان الأمم الذي سبقتهم ربنا أخذهم بالإيه؟ بالعذاب. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، كلمة نقصه يعني نقول قصته. وعلشان الناس اللي بيقولوا ده القرآن فيه قصص والقصص فيه توسع، يعني قال يحبك القصة ويجيب لها حاجات كده من بعيد ويحطها هنا، يقول له لا، انت ما فهمتش كلمة القصة واخذتها من لغتنا بغباء، لانك انت ما تسميش اللي عندك قصة، لان معنى القصة ان تلتزم فيها ما كان حرفيا، لانها من قص الاثر. قص الايه؟ ما دام من قص الاثر، اللي بيقص الاثر بيعمل ايه؟ بيتبع الاثر ولا بيروح كده شويه وكده شويه؟ يبقى اذا قصص القران معناها انه ايه؟ يقصص الحقائق لا يقول غيرها. تبقى انت لما تاخد كلمه قصه من لغتنا وبعدين تزود انت فيها وتعمل فيها حبكه وتعمل فيها ابطال وتعمل تدخل فيها عنصر مشوه، نقول ده مش ايه؟ مش قصص، قل دي روايه، ما تسمهاش ايه؟ ما تسمهاش قصه. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، ونقصه عليك قصصا يدل على الهلاك ويدل على البقاء للعبرة. عايز حاجتين اتنين فيه، يدل على أنه إيه الكلام ده حصل صحيح، وإحنا نعرف الكلام ده حصل دي بإن نجيب لك الأثر ونبقي منه شوية حاجات كده، أعمدة حلوة عليها نقوش وعليها نحت وعليها تشوف الفن والألوان ومش عارف والإيه والإيه، والباقي إيه؟ ضايع. يبقى الضايع دي للهلاك، وقائم عشان تفهم إن العبرة صح، لأن لو كانت كلها منطمسة نقول له كلام بينقال وإحنا عارفين له حاجة. ولذلك تجد كل أثر من الآثار السالفة فيها الاثنين دول، فيها بقايا، بقايا تثبت صدق الإيه؟ القصة، وفيها هوالك اللي هي تثبت برضو صدق الايه. يبقى احنا عايزين في صدق القصة ايه؟ واقع وشاهد على الايه؟ فقائم دي شاهد على الواقع، وحصيد ده الواقع. ولذلك هناك هيقول ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين، مش كده ولا لا؟ وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل افلا تعقلون، ما تشوفوها كده، ما يبقى لازم يكون فيها قائم وفيها ايه؟ وفيها حصيد. وما ظلمناهم حين اخذناهم لم نظلمهم. ليه؟ قال لك لان معنى الظلم ايه؟ ان يكون لانسان الحق فتسلبه هذا الحق. طب نشوف هم كده، الحق اللي سلب منهم سلبنا منهم حق ولا هم اللي سلبوا منهم منا حقوق؟ ده هم اللي ظلموا، ولكن احنا ما ظلمناهمش لاننا لم نسلب منهم حقا، هم اللي ظلمونا في انهم سلبوا منا ايه حقوق. فان نظرت الى الشرك وجدت ظلم ايه ظلم عظيم، وان نظرت الى تكذيب من بيده امارات الصدق ودليل الصدق من قولهم برضو يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ نعم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. فما اغنت عنهم الهتهم. طيب هم ظلموا وقالوا في شريك لله. طب الشريك لله اذا راى الله بيعذب ناس مش كان يتدخل علشان يحمي الناس اللي هم كانوا بيعبدوه؟ انا قال لك لا، ده نفس المعبود بتاعهم يلعنهم، الحجاره اللي كانوا بيعبدوها هي اللي تلعنهم، ولذلك هيبقى وقودها الناس والحجاره. الحجاره تقول اشفنا يا رب منهم واجعلنا وقودا عليهم، لان الجماعه اللي بيتجنوا يعبدوا حجاره يعبدوا بشر قد تجنوا جهلا. هناك في مساله غار سور وغار حراء، غار حراء نزل فيه الوحي، وغار سور حمى النبي في الايه في الهجره. قبل ما يروح النبي للهجره تخيل شاعر من الشعراء ان غار سور حسد غار حراء، لان غار حراء ساعد بمين؟ بان النبي كان بيتحنس فيه والوحي جاله ومش عارف ايه، وغار سور يعني غار اكبر من غار حراء، بيقولوا فيه كم حسدنا حراء حين يرى الروح اللي هو جبريل امينا يغزوك بالانوار. فحراء وصور صار سواء، ادي احنا سعيدنا برضو احنا رطلين بهما، يعني بحراء وايه وصور اشفع لأمة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأصحاب. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم، عملوا إله وده تجني ولا مش تجني؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري للموالي جزاؤه، والمغالاة فيه تنجيه رحمة الغفار. وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم، مش آلهتهم ما أغنتش عنهم ما ساعدتهم شيء، ده إيه ده بنساعد مين؟ في عذابهم هم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي بالعذاب. وما زادوهم غير تتبيب، اهو ما زادوهم غير تتبيب دي تعمل ايه بقى؟ تدي ان هم مش ما اغنوش عنهم ما ساعدوهمش، ده بالعكس كانوا عذابا عليه، كانوا عذابا عليهم، والتتبيب القطع والهلاك، تبت يد ابي لهب الى اخره. كذلك الاخذ الذي اخذ الله به القرى التي كذبت انبياءه واخذهم بالعذاب المختلف في الصور الشتى، كذلك أي كهذا العذاب أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني قضية لا تتخلف، ما زي كما عمل مع دول يعمل مع مين غيرهم. ولذلك احنا قلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر والشفع والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ذي عقل، هذا احنا قسمناهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات الأيمان التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. مش دول بس بقى إلا هيعمل زيهم برضو حنفذ. وكذلك أي كهذا الأخذ الذي أخذت به القرى التي كذبت رسلها، أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. عادة وقد سبق أيضا في قصة سيدنا شعيب، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، طب هو ايه ان احنا نجينا شعيب؟ كان المقابل يقول واهلكنا مين؟ واهلكنا قومه. ما هو جاب شعيب بالاسم، هو نجينا مين؟ مش نجينا رسولهم وبعدين اهلكنا، لا ده نجينا مين اللي هو بمين بالاسم اهو. كان المقابل يقول ونجينا واهلكنا مين؟ قومه. قال لك لا، القوم تنصرف الى الذوات فقط، والذوات مش هي المعذبه، انما عذب فعلهم. يبقى وكذلك ربنا نجى شعيب والذين ظلموا، فكاننا قال لك نجى شعيب واهلك قومه بعله ايه؟ ظلمهم. يبقى جاب الايه؟ مش الذات، الذات ما لهاش علاقه، الذوات كلها بريئه من، انما الفعل هو اللي بيعمل ايه. انظروا الى قصه نوح مع ابنه، قال له يا رب انت وعدتني ان اهلي مش عارف. قال يا نوح انه ايه؟ ليس من اهلك. هل انه عامل غير صالح ولا انه عامل؟ يبقى اللي خلاه يبقى في هذا المقام ايه؟ عمله ولا ذاته؟ ذاته نسبه ليه، انما عمل نسبه له. ما تقولش ان ابني من اهل، بقى اهلك يعني ذاتك من ذاته، دمه من دمك وفصلته من هي هو، انما العمل. يبقى المحكوم عليه في كل تصرف ايماني او تصرف كفري ليست الذوات وانما هي الاعمال. ولذلك قال له انت تكره الرجل هذا شارب الخمر؟ قال له لا لا اكرهه، وانما اكره عمله. اكره ايه؟ يبقى الذات ملهاش ايه. لما يقول انه عمل غير صالح، فكأن المحكوم عليه بالنسبة لبنوة الانبياء ليست الذوات وانما هي مين؟ هي الاعمال. انه عمل غير صالح مش ذات. كذلك في قصة سيدنا ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه ايه؟ بكلمات يعني اوامر، فاتمهن. معنى اتمهن جاء بها على هيئة الايه؟ التمام والكمال. فلما جاء بها على هيئة التمام والكمال أراد الله أن يجزيه، قال له إيه؟ إني جاعلك للناس إماما، يبقى أسرة طيبة، لأنك أنت أخذت الكلمات والأحكام فعملت فيها إيه؟ فتمتها تمام، تبقى أنت مأمون. جاعلك للناس إماما، نتيجة إيه؟ أنك أنت ابتليتك بكلمات وبأحكام فأديتها أداء كاملا. إذن هذه حيثية تنادي بأنك مأمون أن تكون إماما للناس. انظر بقى سيدنا إبراهيم، قال ومن ذريتي، قال ومن إيه؟ حب يسحب الإمام على مين؟ قال له لا، لا ينال عهد الظالمين. المسألة مش ذرية يا أخويا، ولا دم ولا صلب ولا نسل، لا لا، إنما هي إيه؟ عمل. لا ينال عهد إيه؟ ظلت في بؤرة شعور إبراهيم، وعرف تمام إن بنوة الأبناء للأنبياء ليست بنوة ذوات وإنما هي بنوة إيه؟ بنوة أعمال. فلما جه يدعي ربنا، لانه في وادي غير ذي زرع وما عندهمش مش عارف ايه، قال ايه؟ وارزق اهله من الثمرات. لحق وقال يا رب من امن. يبقى قال له لا، انت قست شيء على شيء ومع ذا قياس ما ينفعش، لانني بتكلم على العمل الايماني. الرزق دي عطاء ربوبيه يستوي فيه المؤمن والكافر. قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات. حب يقول ايه؟ من امن، يعني يقول ما امنش ما ترزقوش. قال له لا، ده عطاء الربوبيه للمؤمن ومين؟ والكافر وللطائع ولي. ما تخلطش عطاء الربوبيه بعطاء مين؟ بعطاء الالوهيه. عطاء الالوهيه تكليف، عطاء الربوبيه تربيه ورزق، والكل ياخد منه. قال ومن كفر. انت بتقول ارزق اهله من الثمرات من ايه؟ ده علشان ايه الحكايه الاولانيه لسه بؤر شعورك. قال له لا، افرق بين عطاء الوهيه في التكليف الايماني وبين عطاء الربوبيه في الايه؟ في الرزق. ومن كفر حديله برضه رزقه. انا حمتعه كده وبعدين يبقى بعدين يبقى ليا حساب وياه ثاني. ما شاء الله. وكذلك اخذ ربك، واذا كان الاخذ هو عنف التناول لمخالف، الأخذ عنف التناول لمين؟ لمخالف لك تختلف قوة الأخذ بقوة الآخذ. واحد ضعيف هياخد عدوه ياخده على قد بقوته بقى، أقوى منه فتوه ياخده أخذ الشيط شوية. طب إذا كان أخذ ربك بقى ده يبقى أخذ إيه شكله ده؟ أخذ. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، يعني أهلها طبعا، وهي ظالمة، هي ظالمة يبقى أهل الفعل هو ما بناخدهاش لزواته، إنما إيه لظلمه، ظلمها إيه؟ إن كان ظلم قمة فهو كفر مش كده؟ طيب وإن كان ظلم كده حقوق للغير، أم قال لك ده يبقى فسق. وإن كان ظلم نفسك برضو يبقى، لأنك أنت نفسك اعملها زي غيرك، كما نحرم عليك أن تظلم غيرك نحرم عليك إيه؟ إنك أنت تظلم إيه؟ تظلم النفس. إن أخذه، لأنه رب بقى متعالم والأخذ بيتناسب مع الآخذ وقدرته، إن أخذه أليم أي إيه؟ موجع على قوته بقى. ولذلك هب أن إنسانا أساء إنسانا، الله أعطاه عشان ما يخزنش أشياء ضده أن ينفعل ويدي السيئة بالسيئة زيها تمام، عشان ننفض ما نقعدش نركن وبعدين تنفس في حاجة تانية، لأن كل الإنسان واحد يسيئه فيغضبه هيحصل انفعال في النفس. الانفعال في النفس ده ربنا مش عايز يبقيه، ليه؟ عشان ما ينسحبش على التصرفات النزوعية المقبلة، يقول له ريح نفسك وإن عاقبته به فعاقبه بمثل، عشان إيه؟ عشان ما تبتش عنك. إن كنت عندك قوة بقى اعمل حاجة تانية. إيه الحاجة التانية؟ إنك أنت صحيح زعلان منه، ما تعبرش عن الزعل ده بعملية نزوع انتقامية، اكزم غيظك. وكزم الغيظ معنى كزمه زي ما بتجيب القربة وتربطها بتكزم فيها مين؟ الماء. يعني لو ما ربطتهاش يحصل ايه؟ الماء تطلع. يبقى الغيظ موجود، يبقى مرحلتنا اهو، يتعاقب يتكزم غيظك. اول مرحلة ايه؟ كظم الغيظ، يعني الغيظ هيبقى موجود، ما بنقولكش غيظ لان ده انفعال قسري مش بتاعك، بس ما تعملوش عمل نزوعي، تبقى كظمت ايه غيظك. وان كنت عايز ترتخي كمان شويه اعفو، طلع الغيظ الاخر. يبقى كم مرحله؟ يتعاقب يتكظم غيظك ولا تعاقبش وهو الغيظ لا يزال موجود، يتعفي يعني تطلع الايه، تطلع الغيظ. يا ترتقي إلى مرتبة الأبرار بقى وتحسن إلى من ظلمك وأساءك. الله. يبقى والكاظمين الغيظ، أدي واحد، إن عاقبتم الأول فعاقبوا، وبعدين يقول والكاظمين الغيظ، يبقى الغيظ موجود برضه مش كده، لأن دي حاجة مش في إيد الواحد، بس ما تعملوش عمل نزوعي. وإن كنت بقى قوز طلعوا من قلبك، يبقى العافين عن الناس والله يحب الإيه الله، تبقى بقى العقوبة بالمثل، من كظم غيظ، من عفو الى احسان. تقول له طب يا اخي معلش انا ما عاقبتش وانا ما كظمتش وانا عفيت، عايزني برضو كمان اعمل حسن؟ قال لك ليه؟ لما سألوا الحسن البصري قل كيف يحسن الانسان الى من اساء اليه، قال له اذا اساء اليك عبد الا يغضب ذلك ربك منه؟ قال له ايه؟ قال له طب ولما يغضب من اللي أساءك يبقى في جانب من؟ في جانب من أسين؟ قال له أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ طب ما هو جاب لربنا الحج، طب يستحق ان انا احسن له ولا لا؟ ولذلك مثلا افرض انك انت دخلت كده ولقيت ولد من اولادك ضرب ولد، تكون عواطفك كلها وعاطفك مع مين؟ مع المضروب. تعالى وتاخده في حضنك ومش عارف ايه، وان كان طالب منك حاجة تقول له طيب مش عارف ايه، خده وتديله وترضيه. الله بقى بقيت في جانب مين؟ في جانب المضروب. يقوم الواد الضارب لما يشوفك انت بقيت في جانب المضروب يقول له ما تيجي يا اخوة تضرب لك قلمين كده خليه يرش عليا انا واخر. يبقى اذا ولذلك بعض الصالحين بلغه أن فلانا اغتابه، فأهدي له طبق من رطب في بواكيره، فقال لخادمه اذهب وأعط هذا الطبق لفلان. قال سيدي إنك تحبه والرطب في بواكيره؟ قال له اذهب وأعطه لفلان. قال له إنه كان يغتابك بالأمس وعن وعن. فقال اذهب وقل له سيدي يقول لك بلغه أنك تصدقت عليه أمس بحسناتك، وحسناتك بلا شك أنفس من هذا الرطب. شوف نظر إلى إيه؟ نظر إلى ما أعطي، مش إلى ما إيه؟ إلى ما أخذ. سلام. إن أخذه أليم. ولذلك يقال أن الذي يعفو أقسى قلبا ممن عاقب. قال له إزاي؟ قال له لأنه إن كان يعاقب حيعاقب بقوته، إنما حين عفا تركها لقوة ربه، تبقى حاجة صعبة. نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم أي موجع على قدر قوته، وشديد. دي لها ناحية ودي لها إيه؟ إحنا قلنا الشدة زمان إن الشدة معناها تجمع شيء مع شيء يصعب انفكاكه، ولذلك تقول إيه؟ إيه؟ شد المسلوب على الإيه؟ على الخشب. شده يعني إيه؟ يعني ربط إيه محكم بحيث يمكن شيء إيه انفكاكه. والالتصاقات إما تأتي على هيئة الانعزال وإما تأتي على هيئة التفاعل. احنا قلنا زي الخلط والمزج، تجيب حاجة وحاجة تجمعها ويا بعضك، إنما الحاجة دي لوحدها برضو والحاجة دي لوحدها بحيث تستطيع أن إيه، لكن لما تمزجها مع بعضها يبقى ده مزج. يبقى الشدة لها نوعين، إما تجمع يصعب انفكاكه أو تقبض يصعب تحلله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية. في كل ما قصصنا عليك لآية. الآية احنا قلنا انها الأمر العجيب الملفت، ومدام أمر عجيب ملفت لازم أنتفع أنا بوقوعه أولا وقصصه علي ثانيا بالعبرة منه، وإلا ما تبقاش فيها فايدة، ما تبقاش لا آية ولا حاجة، تبقى هي آية في اللي راحت وخلاص وتنتهي. نقول لا، لكل آيات مواليد. مواليدها إيه؟ مواليدها العبر بالآيات دي، إن في ذلك لإيه؟ لآية. مين لمن خاف عذاب الآخرة؟ اللي خاف عذاب الآخرة تبقى دي تنبهه، تبقى عبرة، تقول اوعى تعمل كذا أحسن يجي لك عذاب الإيه؟ عذاب. واللي مش مؤمن بالآخرة ما تبقاش له آية ولا حاجة. وكم من آيات إيه؟ في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى كان عايزنا نلتفت لها ولا لا؟ كان عايزنا نلتفت لها، لأن بلفتتنا لها هتنفعنا في حياتنا وفي حركة حياتنا. واعتبر بغير اعتبروا يا أولي الإيه؟ يا أولي القلب. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وش معنى عذاب الآخرة؟ أم قال لك ده إذا كان عذاب الدنيا اللي بيجي لهم ده عذاب مخيف، وهو عذاب على كل حال له مدة انتهائية، أما العذاب الآخر اللي له دوام ده يبقى إيه؟ يبقى كبير أوي ولا لأ؟ يبقى كبير. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ليه؟ أم قال لك لأن العذاب قد يتحمل إيلاما ولكنه قد لا يتحمل خزيا. يمكن انت لو ضربت واحد بينك وبينه ألم وأوجعته مش زي ما تضربه قدام الناس. ليه؟ أم قال لك لأن ده يتحمل هو الألم، إنما ما يتحملش الهوان والخزي قدام الناس. طب وإذا كان الناس اللي شافوه شوية قليل في الحارة يبقى الخزي شوية، طب وفي البلد في مهرجان كده والناس مجموعة تبقى أشد، طب وإذا كان في يوم القيامة بقى تبقى مصيبة سودة. نعم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك اللي هو إيه؟ الآخرة. يوم مجموع له الناس، أي من لدن مين؟ من لدن آدم. فضحنا الخزي والهوان بيجي في شوية قد كده بيبقى على قدها، في كبار شوية على قدها، في يوم جمعة يبقى على قدها، في يوم عيد يبقى على إيه؟ على قده. طب اليوم اللي مجموع له الناس كلهم ده من أول إيه؟ ده اللي مش عارفنا هنفتح قدام. طب أنا بفتح قدام اللي عارفني في محصورة، إنما يوم القيامة ده إيه؟ يبقى الكل. ذلك يوم مجموع له الناس. كلمة مجموع تقتضي جامع، والجامع يختلف المجموع بالنسبة له. فإن كان شيخ البلد هو اللي هيجمع، هيجمع اللي في مأمور المركز هو اللي هيجمع، هيجمع اللي على قده، المدير والعام والمحافظ هيجمع على قده، حاكم الدولة هيجمع على قده، مش كده؟ طب ومين اللي هيجمع بقى هنا؟ مش حد هيفلت بقى. ذلك يوم مجموع له الناس. يا سلام، الله الله. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. قد يجتمع الناس في عن غفلة ولا حدش واخد باله، وقال لك ده يوم مشهود، كل حوادثه هتبقى الناس عندها لك، ما لهمش شغل الا هو. شاخصة ايه؟ مشألة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم ايه؟ وذلك يوم مشهود. الله. وما نؤخره الا لاجل معدود. اوعوا تفهموا انه تاخره لانه مش هيجي، بس كل حاجه لها ايه؟ ميلاد. ولكم في تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بان مواليد الاشياء تاخذ قوتها بقوتها. ابننا اللي بيجي النهارده وده يجي بكره، والنبات ده يطلع النهارده وده يجي بكره، طب انت عارف كل حاجه لها ايه؟ اذا كانت كل حاجه بتخدمك لها ايه؟ ميلاد. وانت في ذاتك التكوينيه لك ميلاد، يبقى برضو اليوم ده له ايه؟ له ميلاد. ما تستعجلش. وما نؤخره الا كلمه نؤخره، يا سلام، معنى نؤخر الشيء يعني هو كان بصدد انه ايه؟ انه يتقدم. كان اليوم بيلح على المجيء، بس احنا بنقول استنى شويه استنى شويه. وما نؤخره الا ايه؟ الا لاجل. الاجل هو يطلق على مده عمر الشيء. نقول فلان ده اجله مثلا 70 سنه 20 سنه، ده الاجل. ويطلق على انتهاء المده، يبقى الاجل هي اللحظه ايه؟ الاخيره اللي ايه؟ تنتهي. كلمه قبل وما نؤخره الا لاجل معدود ما يدلش على انه نهايه، لان النهايه هيبقاش لها عدد، انما اللي يبقى له عدد ايه؟ الاجل كله من اول من اول العمر المضروب هو ده اللي هينعد، مش كده ولا لا؟ لكن النهايه زي فاذا جاء اجلهم. طب فاذا جاء اجلهم يعني ايه؟ يعني النهايه. يبقى الاجل مره يطلق على المده كلها من اولها الى اخرها، ومره يطلق على ايه؟ على النهايه. نقول له طب ما هي قد بعضها، لان معنى جاء الاجل جاءت كل ابعاضه، فاخر ابعاضه حين يجيء يبقى هو جه كله، مش كده ولا لا؟ جه كله. يبقى الاجل يطلق. قوله معدود دل على ان المراد بالاجل الاول ايه؟ المده كلها. ولكل اجل كتاب، او فاذا جاء اجلهم، يبقى دل على الحرف الايه؟ النهائي. بس خد بالك بقى ان الاجل وان طال يبقى معدود، وكل معدود قليل. ما دام ينعد يبقى قليل. بالله حد عد الرمل اللي موجود في الكون؟ ليه ما عدناش؟ لان اصل مش مظنه ان نحصيه، يبقى كتير قوي. لكن اذا كان الشيء نقول لك عد الشيء الفلاني دي، يبقى مظنه ان يعد ولا لا؟ ما دام مظنه ان يعد يبقى قليل، ما دام في عدد يحكمه يبقى ايه؟ قليل. وما دام الاجل هيبقى له نهايه يبقى قليل ولا لا مهما طال. اذا فقل كل معدود قليل، كل معدود ايه قليل. الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصوره النفسيه الحسابيه، يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الله، احنا عندنا ان تيجي للشك، انما اذا للتحقيق، اذا حصل كذا يحصل كذا، يبقى دي في تحقيق، انما ان يبقى في شك. ربنا جاب الحته دي فيها الشك ليه؟ أم قال لك لأن مش ممكن حد هيقعد يمسك كراسات أو أوراق علشان يقعد يعد نعم ربنا، لأن الإقبال على العد فرع الظن بأنه ممكن يعد. أما نعم ربنا مش ممكن حد هيقعد يعمل لها إحصاء، ولذلك الناس تعمل إحصاء للسكان وإحصاء للمواشي وإحصاء اللي مش عارف. طب ما تعمل لنا إحصاء للنعم كده نشوفوا لنا إيه، ما حدش أقبل على الإحصاء دي ليه؟ لانه مش مظنه ان هو يحصل. ولذلك ربنا قال ايه؟ ان عديتم وانتم مش هتعدوا. ليه؟ لان اقبال على العد فرع ايه؟ فرع انه ده ممكن ودي مش ممكنه. واعجب من هذا في الاسلوب الذي لا يقوله الا رب، كان يقول وان تعدوا النعم، انما ده بيقول وان تعدوا يجيب لي ايه؟ نعمه واحده. ام قال لك لانك انت لو شفت نعمه واحده وفيها قد ايه تتعب من العد اللي فيها. الله الله. وما نؤخره الا لاجل معدود. الله الله. بعد ما قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قال فيه ايه؟ يوم، اليوم ده بقى يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. الله، ما تتكلمش نفس إلا بإذنه. قال لك له قبل كده كان إيه؟ قال بيتكلمهم بطلاقة القدرة، ربنا خلقهم وقال لإرادتهم استولي على كل جوارحك، فإن أردت اللسان أن ينطق فلينطق، وإن أردت الإيد تتحرك تتحرك، والرجل تمشي تمشي، خضع لمين؟ لإرادة المؤمن والكافر، وإرادة الطائع والعاصي. الإيد دي خضعت لإرادة صاحبها، تيجي تقول لها مثلا مركز العصب يقول له اضرب فلان ألم تضرب، طبطب على ظهر اليتيم ده ولا ناوله حاجة حلوة تعمل، اللسان يا لسان اتكلم وقول لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله، تكلم مع الكافر ومش عارف يقول الله والعياذ بالله ثالث، عصف إيدي ولا عصف إيدي ولا لا. إذن فكل جوارح الإنسان مؤتمرة بأمر إرادته بالقوة التي خلقها الله فيه، وحتى لا تعلم أن ذلك بذاتية وجودك يقول لك أنا حبقى أسلب إرادتك عن بعض الأشياء، تيجي تقول لسانك اتكلم ما يتكلمش يبقى أخرس، تيجي تقول لك إيدك عشان تضرب تقدر ما تعنهاش تبقى مش منك بقى، لو منك ما كانتش تتخلف عنك، انما دي من الغير موهوبه بقى، يبقى يديك طلاقه اراده تفرض على جوارحك ان تفعل، انما علشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك يعمل ايه؟ يروح سلبها منك، يجي له شلل كده ولا يعرف يعمل حاجه، عشان نفهم انها مين؟ موهوبه ماهيش ايه. يبقى يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه، كانت تكلمت في الدنيا بالاذن العام للاراده ان تنفعل لها الجوارح، وايضا ففي هذا يسلبها الله فلا تنفعل، تيجي تحب تمشي تعمل حاجه ما تقدرش تمشي خلاص على الاول. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه، يبقى اثبت لها الكلام بالاذن مش كده؟ برضو الايه الثانيه لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ورضي له ايه قول. طيب لكن ايات ثانيه تيجي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذه آية تمنع الكلام ولا تجيبه؟ تمنعه، وهنا كلام بالإذن، وكلام الثانية من غير إذن يقول لك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ألم يحكي الله في القرآن وقفوهم إنهم مسؤولون لما يقول إيه، وبعدين هم وقبل بعضهم على بعض إيه يتساءلوا، اقبل بعضهم على بعض ايه، طب ما هو هيحصل. قال لك اه، اذا نفي الكلام وقد اثبت في ايات انه اذن به، يجب ان تفهم ان الكلام اللي ما نقدرش نتكلمه هو الكلام النافع المجدي، انما كلام السفسطه يتكلموا ويلوموا بعض ما تلومه. وقالوا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، هل قولكم هذا يشفع لكم في انكم انتم الذنوب تنتهي منكم؟ يبقى كلام لا ينفع ولا يجدي ولا يشفع. يبقى الممنوع يوم ياتي لا تكلم نفس الى اي كلاما ايه مجديا نافعا. اذا جيت مثلا واحد تقول فلان يا اخي قاعد يجادل فلان وفلان خرس امامه وكلم كلام كتير ولم يقل شيئا، فكأن قد ينفى الكلام ذاتا وقد ينفى اثرا وايه وفائده. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. او ان مقامات القيامه متفاوته، فوقت يتكلمون فيه ووقف يؤخذون فيه فيبهرون ولا يتكلمون، ووقت يجعلهم الله لا يتكلمون ويقول للجوارح المنفعلة تكلمي أنت، تكلمي كلام ينفعهم ولا عليهم؟ عليهم. يبقى مش الكلام بقى المجدي، مش كلام النافع. إيه؟ يوم تشهد ايه ألسنتهم، تقول له اه هي ألسنتهم معاه يتكلموا إذن، نقول له لا، بس الكلام بالصدر عن إرادة الصاحب، ده الكلام اللي صدر عن إرادة الصاحب كان في الدنيا، إنما الكلام اللي هنا خلاص لا ينطقون، إنما تنطق جوارحهم. وليه تنطق الجوارح؟ لأنها التي فعلت، التي إيه بقى أنت يا إيد تقول إن أنا عملت بيك، ما أنت اللي عملت، وأنت يا لسان تشهد على أن أنا قلت. قال لك آه، لأنني قلت وأنا منفعل لإرادتك بقدرة خالقك، اللي عايزه بعمله، انما دلوقتي لمن الملك اليوم؟ محدش له سيطره على حد. والى لقائنا اخر ان شاء الله.